الحسد، الحسد المحرم، لا الحسد المحرم كله ما كبائر، وأما الحسد الذي يكون في قلب الإنسان وهو يدافع فهذا ليس من الصغائر ولا من الكبائر. نعم شيخ، قلنا أن الطاغوت الذي تجاوز به ربما يكون طاغوت وربما لا يكون، والله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، هل هذا يعني كيف ما يعبد من دون الله كعيسى بن مريم وكعزيز وغيره؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا، اقرأ آية، إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي ذو خصام. عيسى بن مريم لما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وجاء المشركون يقولون هذا عيسى بن مريم أتقول إنه حسب جهنم؟ قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وعيسى ممن سبقت لهم الله الحسنى. أي معلوم ذكرنا للأخ هذا الذي يعبد من دون الله وهو من أنبياء الله أو أولياء الله أو الصالحين ما ذنبه حتى نقول هو طاغوت، لكن هو محل الطغيان يعني طغى به غيره. نعم لم يقل ما شاء الله، هل تذكره ما شاء الله؟ لا لا، هما يعني ما تكلم شبهه بشيء مثلا قصدك، لا يعني او ترجع العين، لا يعني رجل يتكلم فهو شعرت ان في كلامي هذا يعني تخشى انه يكون حسد، يعني ولدك مثلا معك صغير فتكلم بي يعني مش كان ماذا قال؟ ماذا قال؟ يعني هذا جميل مثلا، هذا جميل ما جماله يعني ما شاء الله، اي ما قال ما شاء الله. لا، نريد بالحسد ان الانسان يكره نعمه الله على غيره، اما ما تشير اليه فهو حسد العين. طيب حسد العين اذا راى الانسان ما يعجبه ينبغي ان يبرك عليه فيقول بارك الله عليك. لو ما قال كيف؟ لو ما قال لا، هو كل انسان يشعر بنفسه هذا يقول بارك الله عليك. أما الإنسان إذا رأى ما يعجبه من مال أو ولد فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما في شيء ما قلنا، يعني هو زارك في بيت نعم عندك مثلا خير، طيب نظر إلى هذا الخير يعني وأنت شعرت كأنه يريد هذا الخير لك، نعم شعرت فيه أحسست يعني لا، هو الناس يقولون هذا إذا نطق بشيء، إذا نطق بشيء قالوا قل ما شاء الله أو قل تبارك الله أو ما أشبه ذلك فيذكر، أي أما بس مجرد أنه رأى ابني معي وهو جميل أو خفيف تعني ذكر الله ما يصح. نعم سلامة. بعض الناس يقول أن الحديث نعم ضعيف، نعم لا في كون من خلق اليهود ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم هؤلاء يعني كفار قريش، ولهذا قلت لكم إن اللام إما أن تكون بمعنى حي فيكون هؤلاء على بابها، وإما أن تكون اللام للتعدية كما لو قلت لفلان كذا فتكون هؤلاء بمعنى ايش انتم، يقول يعني هم يقولون للكفار مصارحه انتم اهدى من الذين امنوا سبيلا. نعم مصطفى لو حسد انسان نعم ماذا يفعل لتقوى هذا الحسد وهل له عند الله معلوم؟ إذا حسد إنسان بمعنى أصيب بعين فإنه مأجور على صبره بلا شك، وما أصابه فهو تكفير لذنوبه، لكن ذاك الآخر